بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقات الطيبة والدروس المباركة، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم لمن أراد المتابعة معنا. وصلنا مع الشيخ حفظه الله إلى كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. شيخنا حفظكم الله، ما زلتم في الحديث عن هذه الترجمة، وتفضلتم بذكر ثلاثة مسالك في توجيه هذه الترجمة وفهمها من قبل الأئمة والعلماء. أقرأ الحديث ثم تتمون ما بدأتم به. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على وسط رأسه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرنا في الحلقة السابقة مسالك أهل العلم ومواقفهم تجاه هذه الترجمة التي كثر فيها الكلام من قبل الشراح، وأن مسالكهم تجاه هذه الترجمة ثلاثة: من وهم البخاري وكلامه وهم وخطأ، هذه المسلك الأول، ومنهم من ضبط الحلاب على غير المعروف في الرواية كقول الأزهري جلاب، ومنهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير، قال من بدأ بالحلاب لكن المراد بالحلاب كذا. هذه هي الطائفة الثالثة، هذه الطائفة الثالثة وهم من تكلف لها توجيها من غير تغيير، منهم المحب الطبري قال: لم يرد البخاري بقوله الطيب ما له عرف طيب، يعني رائحة الطيب، وإنما أراد تطيب البدن بإزالة ما فيه من وسخ ودرن ونجاسة إن كانت، وإنما أراد بالحلاب الإناء الذي يغتسل منه يبدأ به فيوضع فيه ماء الغسل، يبدأ فيه. لكن هذا الكلام وإن كان فيه توجيه لكلام هذا الإمام الجبل وصيانه له من التوهيم والتخطئة، لكنه مع ذلك يبدأ بالإناء. ما في ماء من دون إناء، حد بيجيب ماء بدون إناء؟ لا، ها؟ لا يمكن. فقال: وأو في قوله أو الطيب بمعنى الواو، من بدأ بالحلاب والطيب. وكذا ثبت في بعض الروايات كما ذكره الحميدي، ومحصل ما ذكره أنه يحمله على إعداد ماء الغسل ثم الشروع في التنظيف قبل الشروع في الغسل. وقال العيني رحمه الله: أقول وبالله التوفيق، لا يظن أحد أن البخاري أراد بالحلاب ضربا من الطيب، لا يظن أحد أن البخاري أراد بالحلاب ضربا من الطيب، لأن قوله أو يرفع ذلك، ولم يرد إلا إناء وضع فيهما، ثم ذكر قول الخطابي آنف الذكر. قول العيني لا يظن أحد، ظنه قاله انتهى، وأنه الطيب في من ظن، وذكر قوله. أما قول لا يظن أحد أن البخاري أراد بالحلاب ضربا من الطيب، ما ظن، جزم من بعضهم، جزم من بعضهم. فكونك تبرئ البخاري ولا يظن بالبخاري، لو قال لا يظن بالبخاري لكن لا يظن أحد، ظنه. لا يظن أحد أن البخاري أراد بالحلاب ضربا من الطيب، لأن قوله أو الطيب يرفع ذلك، ولم يرد إلا إناء وضع فيه ماء، ثم ذكر قول الخطاب آنف الذكر، ثم أردفه بقول القاضي عياض المنقول سابقا الذي ذكرناه فيما تقدم. ثم قال العيني: ومن الدليل على أن المراد من الحلاب غير الطيب عطف الطيب عليه بكلمة أو، عطف الطيب عليه بكلمة أو وجعله قسيما له، وبهذا يندفع ما قاله الإسماعيلي أن البخاري سبق إلى قلبه أن الحلاب طيب، وكيف يسبق إلى قلبه ذلك وقد عطف الطيب عليه والمعطوف غير المعطوف عليه، لأن العطف عندهم يقتضي مغايرة. المغايرة، لكن قد يعطفون الشيء على نفسه إذا اختلف اللفظ، يعطفونه على نفسه إذا اختلف اللفظ كذبا ومينا. كذبا ومينا، المين هو الكذب، لكن لما اختلف اللفظ عطف عليه غير المعطوف، والمعطوف غير المعطوف عليه، وكذا دعوى الأزهري التصحيف غير صحيحة، لأن المعروف من الرواية المهملة والتخفيف. ولذلك أنكر عليه أبو عبيد الهروي، وقد تقدم في غريب الحديث لأبي عبيد الهروي صرح بالإنكار على الأزهري. وقال القرطبي وذكر قوله الذي سبق أن نقلناه عنه، ثم قال العيني: على أن قوله بتشديد اللام غير صحيح، لأن في اللغة الفارسية ماء الورد هو جل بضم الجيم وتخفيف اللام، أصله كلاب، فكل بضم الكاف الصماء وسكون اللام اسم للورد عندهم، وآب بمد الهمزة وسكون الباء الموحدة هو اسم الماء، والقاعدة عندهم يعني العاجم، القاعدة عندهم تقديم المضاف إليه على المضاف وتقديم الصفة على الموصوف، والقاعدة عندهم أن المضاف إليه يتقدم على المضاف، وكذا الصفة تقدم على الموصوف. ورد الماء يكون، ها؟ يكون ورد الماء، لا، ماء الورد عندنا هم يقدمون المضاف إليه، يعني شاهان شاه ملك الملوك، وملك شاه المؤخر عندهم شاه، وشاهان الملوك، فيقدمون المضاف على المضاف إليه، المضاف إليه على المضاف، والصفة على الموصوف. وإنما الجلاب بتشديد اللام فاسم للمشروب. ثم قال العيني: فإن قلت إذا ثبت أن الحلاب اسم للإناء يكون المذكور في الترجمة شيئين، أحدهما الإناء والآخر الطيب، وليس في الباب ذكر الطيب، فلا يطابق الحديث الذي فيه إلا بعض الترجمة، إلا بعض الترجمة. قلت: قد عقد الباب لأحد الأمرين، حيث جاء بأو الفاصلة دون الواو الواصلة، أو الطيب، ما قال والطيب، ليلزم أن يذكر في الباب ما يناسب الترجمة، حلاب أو طيب، تبدأ بكذا أو كذا، هو ذكر البداية بالحلاب ولم يتعرض للطيب، فوفى بذكر أحدهما على أنه كثيرا ما يذكر في الترجمة شيئا ولا يذكر في الباب حديثا متعلقا به لأمر يقتضي ذلك. الشراح يقولون إذا ذكر في الترجمة شيئا ولم يذكر في الباب ما يدل عليه، هذا دليل على أنه لم يصح في الباب عنده شيء، وقد يكون صحيحا عند غيره لكن لا على شرطه، فلا يلزم أن يأتي به، هو يأتي به من باب التفقه والاجتهاد لأنه موجود عند غيره وعلى غير شرطه، لكن ما يلزمه أن يورد في الباب حديثا على شرطه وهو لم يجد. فإن قلت ما المناسبة بين ظرف الماء والطيب؟ الحلاب ظرف الماء وانتهينا من هذا، والطيب ما المناسبة بينهما؟ قلت من حيث أن كل منهما يقع في مبتدأ الغسل، ويحتمل أيضا أنه أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب، الحلاب الإناء الذي فيه الطيب اللي هو وعاء الطيب، ويسمى عندهم سكة جؤنة العطار، جؤنة العطار الذي هو وعاء الطيب. هذا بالمناسبة طلعت على كتاب قبل 30 سنة ما طبع طباعة نهائية لبعض المغاربة اسماه جؤنة العطار، دشت جمع فيه معلومات وفوائد وخبط فيه في معلومات تتعلق بالعقيدة الشيء الكثير، والله المستعان. أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب، يعني به تارة يطلب ظرف الطيب وتارة يطلب نفس الطيب. لكن لما وصف الغسل تحدث ما لنا علاقة بالغسل إلا من بعيد، يعني أنه يتطيب إذا اغتسل أو يأتي بمنظفات ومزيلات للروائح أو للدرن الذي على الجسم كذا. قاله الكرماني يعني ينقله العيني عن الكرماني. ثم قال الكرماني سلمنا أنه يتوهم ما يستعمل في غسل الأيدي التي عندنا مثل الشامبوهات والصوابين وأنواع المنظفات، لكن غرضه منه أنه ليس بطيب، بدليل أنه جعله قسيما للطيب حيث ذكره بلفظ أو في الترجمة، يعني أنه يبتدئ بما يغسل به الأيدي أو بالطيب، إذ المقصود رفع الأذى، وذلك بأحد أمرين: إما بمزيل له وهو ما يغسل اليد به بمزيل، وإما بتحصيل ضده وهو الطيب، كما جاء في غسل الحائض. نعم، في غسل الحائض والنفساء، يعني تغسل، طيب إذا ما ذهب أثر الدم تأخذ فرصة ممسكة من المسك وتضعها في مكان الدم وتذهب الرائحة وتزول بذلك، وإما بتحصيل ضده وهو الطيب. وأما جعله ضربا من الطيب فحاشا وكلا. وقال الجوهري في صحاحه مادة حلبة: المحلب بالكسر الإناء يحلب فيه، وحب المحلب بالفتح دواء من الأفاويه، نوع من الأدوية، وموضعه المحلبية بلد قرب الموصل، والحلبة بالضم حب معروف، والحلب نبت يعتاده الأطباء. كذا قال الكرماني. وفي الصحاح الذي هو الأصل: نبت تعتاده الظباء. هذا الحلب، إيه؟ يعني أن الظباء معروفة تعتاد هذا وتألفه وتكثر من أكله، ذاك يعتاده الأطباء لجعله في بعض الأدوية. لكن الكلام منقول عن الصحاح، والعبرة ما في الصحاح. وقال الإمام الحافظ بن رجب في شرحه: ظاهر تبويب البخاري على هذا الحديث يدل على أنه فهم منه أن الحلاب نوع من الطيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل شيئا من الطيب في رأسه في غسل الجنابة. وقد أنكر العلماء ذلك على البخاري رحمه الله ونسبوه فيه إلى الوهم، منهم الخطابي والإسماعيلي وغير واحد، وقالوا إنما الحلاب إناء يحلب فيه ويقال له المحلب أيضا، والمراد أنه كان يغتسل من نحو الإناء الذي يحلب فيه اللبن، الذي يحلب فيه اللبن من المواشي، وهو معنى الحديث الآخر أنه نحو الصاع. ويشهد لذلك أنه روي في بعض طرق هذا الحديث أن القاسم سئل كم يكفي من غسل الجنابة فحدث بهذا الحديث كم يكفي، دل على الكمية التي تقاس بالأواني، نعم، والمحلب منها. أن القاسم سئل كم يكفي من غسل الجنابة فحدث بهذا الحديث، وإنما كان السؤال عن قدر ماء الغسل لا عن الطيب عند الغسل. وذكره الإسماعيلي في صحيحه، وذكر أيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن، فدل على أنه إناء حلاب فيه لبن، فشرب منه يعني يوم عرفة. وزعم بعضهم أن الحلاب بالجيم وأن المراد ماء الورد، وهو أيضا تصحيف وخطأ ممن لا يعرف الحديث، لأنه جاء في كلام الأزهري. وزعم آخرون أن الحلاب بالحاء وعاء للطيب، مثل ما تقدم ذكرنا أنه يسمى عندهم جؤنة العطار، وعاء للطيب، ولا أصل لذلك. لا شك أن الطيب له وعاء وله إناء، وعاء يحفظ فيه، لكن ليس هو المراد بالحديث. وخرج أبو بكر عبد العزيز ابن جعفر الفقيه في كتاب الشافي في هذا الحديث، أبو جعفر أبو بكر عبد العزيز بن جعفر منه يرد كثير، غلام الخلال في هذا الحديث من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عن حنظلة عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في حلاب قدر هذا، وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده فإذا هو كقدر كوز يسع 8 أرطال، ثم يصب على رأسه الأيسر، ثم يأخذ بكفيه فيصب وسط رأسه، كيد يصب على الأيمن قبل الأيسر ثم يصب على رأسه كما سيأتي في شرح الحديث. ومثله في السنن الكبرى للبيهقي. وفي شرح ابن بطال قال المؤلف يعني ابن بطال: وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضربا من الطيب، وإن كان ظن ذلك فقد وهم، وإنما الحلاب الإناء الذي كان فيه طيب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل والكلام كثير، واختصرناه بما ذكرنا. أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم الله خير الجزاء. إذن هنا مستمعي الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فشكر الله لشيخنا معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وزاده الله علما وفقا وتوفيقا وحفظه. وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.